ومن وهبت ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. يبين المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من هذا الفصل في بقية أحكام القسمة، قسمة الرجل بين زوجاته، فيما إذا وهبت المرأة قسمها لزوجته الأخرى أو وهبته له يتصرف فيه، وحكم ما إذا تزوج الرجل بكرا وكان عنده زوجة من قبل أو تزوج ثيبا، فكيف يعطي زوجته الجديدة ثم يقسم لزوجاته الأخرى؟ ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج جاز. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج جاز. المرأة تأذن لزوجها في أن لا يقسم لها، أو تقول وهبت قسمي لفلانة إذا كان عند زوجها أكثر من زوجتين، تقول وهبت قسمي لفلانة، أو تقول وهبت قسمي لزوجي يعطيه من شاء. إذا قالت وهبته لزوجي صح ذلك، إذا قالت وهبت قسمي لفلانة فلا يصح إلا بإذن الزوج إذا كان عند الرجل ثلاث زوجات، فقالت واحدة منهن وهبت قسمي لفلانة فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك إلا بإذن الزوج إذا وافق، فإذا وافق على أن ذهبه لفلانة أو ذهب القسم له صح، وأما إذا أبى فليس لها أن ذهبه لغيرها. إذا أرادت التخلص منه وقالت وهبت قسمي لفلانة والزوج لا يريد ذلك فلا تصح هذه الهبة إلا بشرط أن يأذن الزوج في ذلك، لأن عليها حق له كما على غيرها، فإذا تنازلت عن حقها بإذن زوجها فلها ذلك، تنازلت عن حقها بغير إذن زوجها فليس لها ذلك، لأنها تنازلت عن حق زوجها عليها وهي لا تملك ذلك. وقد فعلت ذلك سودة رضي الله عنها أم المؤمنين لما كبرت سنها واستشعرت أو خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، وهي تحب أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فوهبت قسمها من الليالي لعائشة رضي الله عنها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 10 نسوة، وجمع عليه الصلاة والسلام بين 9، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. جمع بين 9 نسوة. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في حديث عائشة يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثم إن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولغيرها من أمهات المؤمنين ما عدا سودة ليلة ليلة، فجعل ليلة سودة لعائشة رضي الله عن الجميع. فإذا استشعرت الزوجة الملل من زوجها وخافت أن يطلقها وهي تحب أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي عصمة زوجها وتنازلت عن شيء من حقها فهذا حسن ومرغب فيه، كما قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. توقعت المرأة من زوجها الملل أو النشوز، لأن النشوز يحصل من الزوج كما يحصل من الزوجة، يحصل من الزوج كما في هذه الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ويحصل من الزوجة كما في قوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا رأت الزوجة الكبرى أو المريضة أو المشغولة من زوجها إعراضا عنها وخشيت من طلاقه لها فلا جناح عليها أن تتنازل عن شيء من حقها لزوجها، تتنازل عنه للزوج ليضعه عند من شاء من زوجاته أو يستريح فيه بلا زوجة، أو وهبته لزوجة أخرى بإذنه بشرط أن يأذن في ذلك. أما أن تهبها لزوجة أخرى وهو لا يريد ذلك ومتبرم منها كما هو متبرم من الأولى مثلا، وتريد أن ترغمه عند من يكره ليلتين، فلا يحق لها ذلك، بل لا بد أن يكون ذلك بموافقة الزوج. فإذا تنازلت عن شيء من حقها لزوجها أو لزوجة أخرى بإذن زوجها فهذا حسن ومرغب فيه وسبب من أسباب دوام العشرة والاستمرار في الحياة الزوجية وعدم الانفصال. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضي. أو وهبت الليلة له وقالت: ليلتي أو قسمي لك، فتصرفي، فمن حقه أن يعطيه الزوجة الثانية ومن حقه أن يعطيه الزوجة الثالثة، ما دام له فهو يعطيه من شاء منهن رضيت الأخرى أو لم ترضى، إنما يشترط الرضا من الاثنين وهما الواهبة والزوج، ثم هو يضعه حيث شاء، إن شاء وضعه للزوجة الثانية أو الزوجة الثالثة. وإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا ولا يقضي لها ما فات. عنده أربع زوجات مثلا، الزوجة الأولى وهبت قسمها للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فمضى وقت على هذا التنازل أشهر، ثم رأت أنها انقطعت عن زوجها وابتعدت عنه ولا يحصل لها الاجتماع به، فرأت أن في ذلك غضاضة عليها فرجعت فقالت أريد حقي وأريد أن تعوضني عما فات، فهل يعتبر رجوعها صحيح وقد تنازلت من قبل؟ وإن اعتبر الرجوع صحيح فهل يقضي لها ما فات؟ والجواب الرجوع صحيح، إذا رجعت وجب عليه أن يقسم لها أو يطلقها. وأما القضاء لما فات فلا يلزم، فلا يقضي لها ما فات، لأنه شيء تنازلت عنه ومضى وانتهى فلا تعود فيه، وأما ما بقي فمن حقها أن تعود فيه. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها. فيما تقدم الواهبة رضيت بأن يكون حقها مثلا لفلانة، والزوج رضي بذلك، والموهوب لها أبت، الموهوب لها أبت، قالت لي ليلة من أربع تكفيني ولا أريد ليلتين من أربع، فهل يعتبر رضا الموهوب لها أم لا يعتبر؟ والجواب لا يعتبر رضا الموهوب لها، فيلزمها القبول ما دام الزوج يريد ذلك، فيلزمها القبول وإن لم ترضى بذلك. لما؟ لأنه يجب عليها قبول زوجها في كل وقت في كل الليالي، وإنما توقف عن مجيئها في بعض الليالي من أجل المزاحمة، وقد زالت المزاحمة بتنازل واحدة، فوجب على الموهوب لها أن تقبل هذه الهبة وإن لم تردها، لأنه ليس من حقها الامتناع عن زوجها لو أرادها في كل يوم وفي كل ليلة، فليس من حقها أن تمتنع، ولكن حصل الامتناع من الزوج بسبب مزاحمة الزوجات، وما دامت تنازلت واحدة منهن وجعله لهذه الموهوب لها مثلا، وجب على الموهوب لها أن تقبل هذه الهبة ولا ترد زوجها. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. لما لا يجوز أن ترجع فيما مضى؟ لأنه مضى وانتهى واستلم وانتهى، وأما ما بقي مستقبلا من الليالي فهي هبة لم تقبض، والهبة التي لم تقبض يجوز الرجوع فيها، كما تقدم لنا قريبا في هبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته عائشة جذاذ 20 وسقا، فلما لم تقبضها قال يا بني إنه الآن مال الوارث، حينما مرض عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوجها ليمسكها ويعود حقها برجوعها. ومن حق الزوجة أن تبذل شيئا من حقها لزوجها من أجل أن يمسكها ولا غضاضة عليها في ذلك. تقول مثلا حينما ترى كأن زوجها يريد طلاقها تقول: لا تطلقني وأعطيك كذا وكذا من مالي، لا تطلقني وأعطيك بيتي الفلاني أو أرضي الفلانية أو ملكي كذا، لا تطلقني وأهب لك ليلتي، لا تطلقني ولا أطالبك بنفقة، أنا أنفق على نفسي، إنما أحب أن أبقى في عصمتك. فأمسكها لذلك فلا غضاضة عليها في ذلك. ثم إذا عادت وطلبت حقها فمن حقها، إذا عادت وطلبت حقها مستقبلا فمن حقها أن تطالب بالنفقة للمستقبل أو تطالب بالقسم مستقبلا. وأما ما أعطته إياه مقابل إمساكها وقبضه فليس من حقها أن ترجع فيه. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه. يسن للرجل أن يحاول ما استطاع العدل بين زوجاته في الوطء، ولا يجب عليه ذلك. فإذا حاول التسوية بينهن في هذا أجر، وإن أقبل على بعض وكره بعض لكنه أكره نفسه على التسوية فإنه يؤجر على ذلك، لأنه فعل سنة يتاب عليها ولا يعاقب على تركها. ما استطاع أن يسوي بين زوجاته في الوضع وفي الاستمتاع فلا إثم عليه في ذلك، حاول التسوية بينهن في ذلك يؤجر. ومن المعلوم أن الوطء والاستمتاع غير القسم، فالقسم تقدم لنا وجوبه، يقسم بينهن ألفها أو كرهها، جامع أو لم يجامع، استمتع أو لم يستمتع، يجب عليه أن يقسم. وأما الاستمتاع ودواعيه والجماع فلا يؤاخذه الله بذلك إذا لم يستطع التسوية، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكان عليه الصلاة والسلام يسوي بين نسائه في القسم ولا يسوي بينهن في الأمور الأخرى، لأنه ليس باستطاعته ذلك. وكذا إذا كان الرجل عنده إماء رقيقات فيستحب ولا يجب أن يسوي بينهن، فلو اختص بواحدة أو باثنتين أو بأكثر دون الباقيات فلا حرج عليه. إذا كان عنده 10 إماء واختص بواحدة أو اثنتين أو 4 أو 5 وترك البقية فلا يلزمه أن يسوي بينهن، لكن إذا سوى بينهن فهو أفضل. ثم إذا لم يسوي بينهن ولم يرد بعضهن للاستمتاع من الإماء وجب عليه أن يزوجهن إذا خطبهن من يردنه وكان كفأ لهن. ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا يجب على الزوج أن يقسم بين أمهات أولاده، وأم الولد هي الأمة التي أنجبت لسيدها، هذه لا يقال لها رقيقة ولا يقال لها حرة، وإنما يقال لها أم ولد. أم ولد لا تباع وليست بزوجة ترث ويقسم لها، فهي بولادتها لسيدها ولو مات الولد بهذا عتقت بعد موت سيدها، تكون تسمى أم ولد لا تباع. لا يجوز للرجل أن يبيع أم ولده، كما لا يلزمه أن يقسم لها ولا ترث لأنها ليست بزوجة، ولا تحسب عليه في عداد الزوجات، فليس للرجل أن يتزوج إلا أربع، لكن أمهات الأولاد والإماء له أن يتملك ما شاء ما استطاع. فليطأ السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. والدليل على أنه لا يلزم التسوية والقسم بين إمائه ولا يلزمه الوطء، قوله جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقبلها قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، رغب جل وعلا في الإكثار من النساء وجمعهن في قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا أمر استحباب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خاف الرجل ألا يعدل ولا يستطيع العدل ألا يعدل فواحدة، فإن خاف ألا يقوم بحق الواحدة يعجز عن أداء حق الواحدة فمما ملكت أيمانكم، لأنه لا حق لها واجب. يستطيع هو مرغب مأمور بالزواج والجمع، وقد عفى الله جل وعلا عما لا يستطيعه المرء في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فأخبر جل وعلا بأن الرجل لا يستطيع أن يعدل من كل وجه، لأن العدل من كل وجه ليس بإمكان الرجل، وإنما بإمكانه ما يستطيعه من العدل من الأمور الظاهرة، وأما ميل القلب والغريزة الجنسية فهذه لا يستطيع المرء أن يسيطر عليها. والإماء ليس لهن قسم ولا حق واجب، بل من أراد أن يستمتع بها من إمائه فله ذلك متى شاء بدون تحذير وقت وبدون قسم وبدون مزاحمة بينهن. وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. إذا كان عنده إماء ولا يريد أن يستمتع بهن فلا يجوز له أن يحبسهن عن الزواج، بل يزوجهن. متى يزوجهن؟ بعد استبرائهن إذا كان قد استمتع بهن. إذا استبرأهن بحيضة وعلم بأنهن خاليات الرحم منه بعد ذلك يزوجها من شاء وهو وليها. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمه ثم دار على نسائه. إذا كان الرجل متزوجا ثم تزوج بكرا بعد زوجته الأولى والأولى معه، فإنه يقيم عند الزوجة الأخيرة 7 أيام بلياليهن، ثم بعد 7 يقسم بزوجاته السابقة إن كان عنده زوجات أو زوجته السابقة، وتكون هذه التي أخذت 7 أيام بلياليهن هي الأخيرة في القسم، يعود على قسمه السابق بين زوجتيه إن كان عنده زوجتان أو أكثر، ثم تكون هذه الأخيرة بعدهن. عنده زوجتان وتزوج ثالثة بكرا، فإنه يقيم عند الثالثة 7 أيام بلياليهن، ثم يعود ويقسم لمن وقف عليها القسم حينما دخل على زوجته الأخيرة، ثم يقسم للثانية، ثم يأتي لهذه الجديدة تكون في الدرجة الثالثة. وسواء كانت هذه الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أمة أو حرة، وسواء كان وذلك من أجل إزالة الوحشة وتعرف بعضهما على بعض أحدهما على الآخر، ثم بعد البقاء عندها هذه المدة يقسم بين نسائه، ولا يقسم عليها هذه المدة التي قضاها عند الزوجة الأخيرة، بل تكون نافلة لها ثم يقسم بعد ذلك بين زوجاته بالسوية. وإن تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. وإن تزوج ثيبا وعنده زوجة أو أكثر من زوجة من قبل، فإن الثيب يقسم لها، يعطيها 3 ليال ثم يقسم بين نسائه وهي معهن تكون آخرهن. والثيب هي من تزوجت قبل زوجها هذا الأخير، دخل عليها زوج قبله، فإنه يعطي الثيب 3 ليال نافلة لها ثم يقسم بين زوجاته. وإن أحبت هي أن يقيم عندها 7 ليال فلها ذلك، بشرط أن يقسم لزوجاته الأوائل كل واحدة 7 ليال ثم يأتيها بعد ذلك لما سيأتي. فمن حقها 3 ليال ثم يقسم بين نسائه، ولا تؤاخذ بهذه 3 بل تكون نافلة لها. وإن أحبت أن تكون مثل البكر 7 فلها ذلك، لكن عليه أن يقسم بين نسائه الأوائل لكل واحدة 7 ثم يبدأ بالقسمة لها. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، يعني إذا كان زوجته، إذا كانت زوجته الأخيرة بكر أقام عندها سبعا وقسم بعد ذلك. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه استقر عنده بأن مثل هذا الحديث لا يقوله أنس رضي الله عنه من نفسه، وإنما ينقله عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبع ليال لم تكفها ثلاث الليال، قالت: أحب أن تبقى عندي، فمن حقها ذلك، وعليه أن يجيب فيقيم عندها سبع ليال كاملة، ثم يعوض زوجاته الأوائل لكل واحدة سبع ليال، ثم يقسم لهن جميعا بعد ذلك. والدليل على ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وخطبها عليه الصلاة والسلام لنفسه، وتزوجها عليه الصلاة والسلام وتعللت لما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يمنعني من ذلك ثلاث، وإلا مثلك لا يرد. أولا أن في غيره، وأخشى أن تؤثر علي هذه الغيرة فتغضب علي فيغضب الله علي، ولدي صبية وليس أحد من أوليائي حاضر، من يزوجني إياك؟ ما عندي إلا صبية أولادي، لأنها رضي الله عنها هاجرت مع أبي سلمة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، وبقيت أم سلمة لا عائلة لها. وحينما توفي زوجها تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب عند المصيبة والاسترجاع وقول الوالد، فقالت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها: لما أرادت أن تقول هذه الكلمة واخلف لي خيرا منها، تقول: قلت في نفسي من خير من أبي سلمة؟ لا يوجد. لكنها قالتها رضي الله عنها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فبعدما تمت عدتها من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطبها، فقالت: يمنعني من ذلك ثلاث المذكورات سابقا. فقال: أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، وأما أولادك فأولادي، وأما قولك ليس أحد من أوليائي حاضر، فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، الحاضر والغائب يحب أن تكون أم سلمة زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه غبطة وشرف لها وفضيلة، والله جل وعلا عوضها خيرا من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. تقول رضي الله عنها: لما تزوجها أقام عندها ثلاث ليال، لأنها ثيب بعد أبي سلمة، ولها منه أولاد. وهي التي فيما يروى أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنتها، أو قيل إنه سيتزوج بنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن بنت أخي من الرضاعة هي ربيبتي في حجري، يعني فلا تحل لي. وأم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية يا رسول الله، وأحب من شاركني في خير أختي. وإنا نحدث، هي تقول: نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، لأنها بنت أخي من الرضاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يعرضن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بمن يحببن. وهذه أم سلمة رضي الله عنها لما أقام عندها صلى الله عليه وسلم 3 ليال قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، لست هينة علي ولا على أهلك، وحقك 3 ليال، وإن أحببت أن أقيم عندك 7 فإن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك 7 ليال، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني قضيت هذه 7 لنسائي الأخريات. فهم من هذا الحديث جواز أن يقيم عند الثيب 7 ليال إذا طلبت ذلك، بشرط أن يقسم لنسائه 7 بعد ذلك. فالثيب حقها 3 ليال والبكر 7 ليال ثم يقسم. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها أكثر من 3، يقيم عندها 7، فلا بأس أن يقيم عندها 7 ليال ثم يقسم لنسائه الأخريات لكل واحدة 7 ثم يقسم للجميع بالسوية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.